قذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها فكان الله على كل شيء قدير. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها فتعالينا أمة